الله قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم. أكثر أهل العلم يرى أن التسبيح إذا جاء موقوتا بزمن فهو الصلاة، ولكن الحق أنه لا يلزم أن يكون محصورا في الصلاة فقط، فهو يشمل هنا الصلاة والتسبيح، الصلاة والتسبيح. وقد جاء في آثار عن السلف ما يدل على أنهم يسمون الصلاة تسبيحا كما في حديث ابن عمر، لكن لا يمنع أن يكون المراد بالآية الصلاة والتسبيح. أما الصلاة فالله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فليس لأحد أن يقدم أو يؤخر، لكن المعول عليه بعد ذلك في الفرائض. وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أيام الفتنة لما عنده حوصر في الدار قال الصلاة خير موضوع، خير موضوع، فمقل ومستكثر يعني من الناس. نأتي للتسبيح، التسبيح من أعظم القربات، وربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه خرج من عند جويرية بنت الحارث وهي زوجته أم المؤمنين، تزوجها وقد كان عمرها 20 سنة وهي من السبي من غزوة المريسيع بنت الحارث، وأبوها كان سيد قومه. فلما وقعت في سهم أحد الصحابة دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام تكاتبه، فلما رآها عرض عليها أن يتزوجها على أن يعتقها يعني يدفع عنها، فقبلت. هذه المرأة لما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا من بأيديهم من السبي. قال أهل التاريخ فما عرفت امرأة أعظم بركة على قومها منها. الآن يستل الإنسان ما ينفع. وأحيانا مثلا المدينة سكانها جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن المعلم راقب الله في طلابها لشرف الجوار علم أن هؤلاء أبناء جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن الطبيب علم أن هؤلاء المرضى الذين يأتونه جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسؤول الأمير ومن تحته إذا علم أن هؤلاء جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحلى بالشفقة والرحمة وإعانتهم على ما كلفهم الله عز وجل به، هذا كله يندرج فيما يفقه من فعل الصحابة من المهاجرين والأنصار. لما علموا أن هؤلاء بني المصطلق أصبحوا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظموهم إكراما لمن؟ لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم قطعا جبلة أن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به. العربي يقول داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم. داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم. وما يقال عن المدينة يقال عن مكة. وكل شيء تستطيع أن تسوغه حتى إخوتك في المنزل، قد يكون بعض إخوتك لا يحسن الأدب معك لكنك تسكت عنه إكراما لمن؟ لأبويك، إجلالا لأبويك، تكف في مجاراته. هذا كله يندرج في فعل الأنصار والمهاجرين عندما جعلوا السبي يعتق إكراما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية تركها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المنزل بعد صلاة الفجر، يعني خرج من عندها وهي في مسجد بيتها، وقد كانت بعض الصحابيات لهن مسجد في البيت يعني زاوية في البيت مكان تصلي فيه وتقيم فيه الذكر، فخرج من عندها وهي تسبح. مضى صلى الله عليه وسلم لبعض شانه حتى انتصف النهار يعني ضحى، ثم عاد، فلما عاد وجدها في مصلاها تسبح، قال ما زلت قاعدة منذ أن تركتك؟ قالت نعم. فقال لها يدلها على تسبيحات قد تغني عن هذه، قد تغني عن هذه الإطالة. قال قولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وأخبرها أن هذه التسبيحات تزن ما قد مضى. اليوم ابتلي الناس في النساء أكثر منهم في الرجال، يعكفون الساعات على الشاشات أمام مسلسلات مدبلجة أو غير مدبلجة، تضيع أعمار. ثم لا بد من سكن القبور ممن عكف على الشاشات أو عكفت على المصلى، لا بد للطائفتين من سكن القبور. لا يمكن قطعا الله حكم عدل أن يسكن القبور هؤلاء وهؤلاء ويكون حالهما واحدة، محال. من عكفت على الشاشات أو غير ذلك من المعاصي ليست عند الله كمن كانت عاكفة على القرآن تتلوه أو على التسبيح تذكره أو على ما ينفعها شغلت به. وخير للمرأة أن تشغل بهذا أو في شيء يعينها على تربية أبنائها أو صلاح معاشها ومعادها، كل ذلك خير. لا نقصد أننا نقول أن هؤلاء معذبون حتما، نتكلم عن عدل الله، وأنه وقد قلنا مرارا عبر هذا المنبر الكريم وعبر غيره، إن السكنة في القبور ما هي إلا إعادة لما يحصل للناس اليوم، بمعنى جل ما أنت فيه من الطاعات سينقلب نعيم، وجل ما أنت فيه من المعاصي سينقلب إلى جحيم، فمقل ومستكثر. والله أخبر في قرآنه ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في كلامه أن عذاب القبر حق لا يمكن أن ينكر.